إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتعلم من فضيلة الشيخ القراءات العشرة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ووصلت بالتواتر إلينا. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ إن شاء الله تعالى من الآية 31 من سورة البقرة. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ومعلمنا الأول سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. آدم مد بدل، لأن الهمز تقدم على حرف المد، وقرأها الجميع بالقصر ومعهم ورش عن نافع، ويزاد لورش توسط البدل أي 4 حركات، أو مد البدل 6 حركات. البدل كله ما عدا المستثنيات اللي احنا بننبه عليها. آدم الأسماء كلها. أولا، الأسماء لام قمرية مظهرة وفيها النقل لورش. وعلم آدم الأسماء كلها، وفيها بالنسبة لحمزة خلف عن حمزة أيوة السكت قولا واحدا أيوة بالضبط كده، وخلاد السكت والتحقيق والسكت والتحقيق لخلاد، وإذا وقف حمزة على 3 الإبدال مع النقل والسكت هكذا نأخذ النقل الأول. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء، حركتين. نعم. 4 حركات أو 6 حركات؟ 6 حركات. نعم. اسم الإبدال ده. وبعد كده هشام له 3 الإبدال في المتطرفة دي. وعلم آدم الأسماء في الهمزة المتطرفة في الأسماء. أيوة كده. نعم. وغير يعني ما شابهها يعني. نعم. وعلم آدم الأسماء، وعلم آدم الأسماء 4، وعلم آدم الأسماء 6. هذا عند الوقف فقط. بالضبط كده. نعم. طبعا مد متصل واجب المد، ومراتب القراء فيه على ما يلي: قرأه ورش ب6 حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له 5. البدل آدم وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر للجميع ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. الأسماء بقى بالنسبة للنقل، ورش له النقل كله مش كده؟ نعم. الأسماء منين بقى؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل همز واحذفه مسهلا، ده النقل. طب وحمزة بقى؟ وعنده يعني عند هذا الساكن الذي نقل إليه ورش روى خلف في الوصل سكتا مقللا، كمان مرة هو: وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. أدي المذهب الأول. يبقى خلف بقى لوحده في الأول كده بيعمل إيه؟ الساكن لو هو بينقل إله ورش بيسكت عليه إيه؟ خلف، زي عذاب أليم وزي من آمن، واضح؟ نعم. وليه إيه؟ ويسكت في شيء وشيئا. خلاد ما يسكتش خالص على المذهب الأول. نعم. إنما اللي يسكت مين؟ يسكت خلف عند الوصل سكت مقللة مع السكت في شيء وشيء، يبقى الإيمان شيئا شيئا وهكذا. نعم. واضح؟ وخلاد ملوش حاجة من المذهب الأول ده، ليه تحقيق على طول كده. قال وبعضهم، المذهب الثاني عن حمزة في السكت، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. يبقى المذهب الثاني يعمل إيه بقى؟ يسكت لحمزة بكماله على ال التعريفية زي الإيمان ولفظ شيء وشيئا. نعم. وشيء شيء كيفما أتت لخلف وخلاد. آه الاثنين على طول كده. نعم. عرفنا بقى دليل السكت بالنسبة إيه لحمزة من الروايتين، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على ميم جم قرأها بالصلة قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، وقرأها بالصلة والإسكان قانون فقط. أنا قلت بقى في عرضهم دي قرأها بالصلة قولا واحدا الإمام ابن كثير وأبو جعفر رضي الله عنهما، وقرأها بالصلة والإسكان يعني بوجهين قالوا نعم قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، وقرأها بخلف قالون. قالوا هنا بقى بيقول إيه؟ وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا بين الإسكان والصلة. أما دليل أبي جعفر فقوله في الدرة ابن الجزر يعني وصل ضم ميم الجمع أصل على الملائكة مد متصل، قرأه بالمد ست حركات أي المد الطويل حمزة وورش عن نافع. نعم. كل القراء يقرؤون بعد حمزة وورش ست حركات يقرؤون بالتوسط. إلا عاصم دي برضو توسط. نعم. ويزاد له إيه؟ وجه آخر خمس حركات. لو فويق التوسط. نعم. يبقى باستثناء ورش وحمزة يقرأ الجميع بالتوسط ويزاد لعاصم فويق التوسط خمس حركات. بس كده. يبقى اللي يقرأ الملائكة بالتوسط خد من الأول كده قالون. قالون. وابن كثير. وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. وعاصم مثلهم إلا أنه يزيد خمس حركات. ما فيش بقى مد ثلاثة ده ما بنقراش به والمشايخ لم يقرؤون به. تسألني تقول الملائكة بالنسبة لحمزة، قلنا بقى الوقف على الملائكة فيه تسهيل همزة لأنها بعد ألف متوسطة بالتسهيل مع المد والقصر، المد ست حركات هكذا. ثم عرضهم على الملائكة. على الملائكة. على الملائكة. على الملائكة. وإذا وقف عليها الكسائي بالإمالة ثم عرضهم على الملائكة. ثم عرضهم على الملائكة بالإمالة قولا واحدا للكسائي. نعم. لأنها من حروف أكهر مستوفية الشروط، قبلها الكسرة وهذه قبلها إيه مكسورة. نعم. الملائكة إيه أيه. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنبئوني طبعا ده إقلاب نون ساكنة وأتى بعدها باء وقلبهما ميما لدى الباء، واضح يعني. وقرأ أبو جعفر بالحذف. نعم. فقال أنبوني. أنبوني. آه بالحذف كده. نعم. ويحذف مستهزون والباب. معنى والباب فضيلة الشيخ؟ باب كل همزة تأتي مضمومة وقبلها كسر، زي مالئون يقول مالون، وزي أنبئون يقول أنبوني. نعم. ومستهزئون يقول مستهزون، وأصلا وقف أبو جعفر. أبو جعفر. نعم. وبعد كده أنبئوني فيها حاجة البدل. نعم. معروف همزة وأتى بعدها واو، إنما حمزة بقى لما يقف أقولي بقى فقال أنبئوني. أنبئوني. لأنبهوني. أنبهوني. وفيها الإبدال ياء، فقال أنبيوني. أنبيوني. فقال أنبوني الحذف مثل أبو جعفر. ثلاثة أوجه. نعم. الإيه؟ التسهيل والإبدال ياء والحذف. فضل عند الوقف فقط لحمزة. قوله تعالى بأسماء مد متصل واضح حكم يعني. نعم. هاء ده مد منفصل. المنفصل هذا قرأه قالون والدوري عن أبي عمرو بالقصر والتوصل، فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا. بادره رمز قالون. لا قالون. وبعد كده طالبا الدوري عن أبي عمرو. الطاء رمز الدوري عن أبي عمرو. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي، وقرأه أيضا يعقوب، وقرأه أيضا أبو جعفر. الشيخ الحسيني رحمه الله ذكر المراتب دي على الترتيب يعني. ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. إذن فعاصم له وجهان، المذهب الأول المد أربعة هو التوسط، والمذهب الثاني فويق التوسط خمس حركات. خمس حركة. نعم. للمنفصل والمتصل. طيب. وابن عامر باء والكسائي قال في العاشر التوسط أربع حركات فقط. وبالنسبة لورش ولحمزة ست حركات. المد الطويل. نعم. هؤلاء، أنا عاوز أولاء بقى، قرأه بالتوسط قولا واحدا مين بقى؟ قانون وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. نعم. بالتواصل. ويزاد لعاصم خمس حركات، وقرأ ورش وحمزة بالمد ست حركات. وضحت ولا لا؟ وضحت فضيلة الشيخ. هنا بقى هتقول لي هؤلاء عاوزين نقف عليها لهشام ونقف عليها لحمزة. هشام هاء ملوش حاجة فيها، دي هاء أربع حركات، إنما أولئك المتطرفة دي همزة هؤلاء الأخيرة نعم. فيها خمسة أوجه. هقرأ لهشام هاخد أربعة في هاء وثلاثة الإبدال في أولئك. نعم. هقول هؤلاء هؤلاء أربعة. نعم. هؤلاء. وليه التسهيل مع المد والقصر؟ المد بالنسبة لهشام أربع حركات وحركتين، وبالنسبة لحمزة ست حركات على التسهيل وحركتين. نسمع هشام أولا. هشام هؤلاء، أنا مديت في هاء وقد إيه؟ أربعة. أربعة. نعم. هؤلاء، هنا أي أربعة وهنا أربعة. هؤلاء أربعة وست. وست. خد كمان التسهيل لهشام. هؤلاء هؤلاء. الأخرى دي المتطرفة خدت فيها التسهيل مع المد أربع حركات والمد حركتين. نعم. والقصر. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل إن شاء الله تعالى شرح هذه الآية الكريمة في الحلقة القادمة. أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. إلى الملتقى، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.